سعادة الطالب أن يرزق المنهج الصالح والمعلم الصالح. إن كان المنهج صالحا والمعلم غير صالح يرزق، إن كان المنهج فاسدا والمعلم صالح قد يعجز عن الإصلاح، قد يحاول ولكن حسب النظام لا يستطيع أن يخرج عن المنهج. لذلك الكتب المقررة في البلاغة كلها من مؤلفات الأشاعرة والمعتزلة، انتبهوا لها، خذوا منها العلم. والأمثلة أنتم للإنسان أن تمثلوا لها بدلا من أن يمثلوا بالآيات والأحاديث ويعرفوا، تعلموا ولكن تصرفوا على حسب العقيدة. خوفا من الله عز وجل، السماوات تخاف، يا إحساس خوف ورعدة ورجفة، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، وهنا أنت حر لك أن تقدم وتؤخر بين أول وبين جبريل، لك أن تقول فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد. ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها، ملائكة كل سماء، ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون انهم يقولون ولا يقول، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي الى حيث امره الله عز وجل. هذه الاحاديث كلها تفسير للايه. الايه نحن بالمناسبه ربطنا، ولكن الاحاديث تفيد او تدل على صفتين اثنتين اللتين تحدثنا عنهما، صفه الكلام وصفه العلم، وان الله يقول وكلامه يسمع. الكلام الذي ليس له صوت النفسي لا يسمع، بدعة الكلام النفسي بدعة لم تثبت إليها الأشاعرة، حتى الجهمية والمعتزلة لم يشتركوا مع الأشاعرة في بدعة الكلام النفسي. وأنتم طلاب الحديث تعلمون أن حديث النفس ليس بكلام، حديث النفس لا يؤاخذ به الإنسان حتى يتكلم به أو يعمل، هكذا في الحديث حتى يتكلم به. فالنبي عليه الصلاة والسلام يفرق بين حديث النفس وبين الكلام. الكلام ما نطق به الإنسان، ما قبل ذلك يسمى حديث النفس وخواطر، لا يسمى كلام. لذلك لا تقصر الكلام، لو تحدثت من هنا إلى مكة في نفسك وأنت في السلام ثلاثة لا تقصر ولكن تنقص. لكن لو قلت هاتيني قلمك فقلت السلام. وفي الفرق بين الكلام وبين الحديث النفسي، ولكن لا يستغرب هذا على الأشاعرة لأنهم ليس لهم علاقة بالسنة ولا بالكتاب، زعموا أنهم يفهمون كل شيء بالعكس في المسائل. من المدى الأولى من على على ما وجه هذا؟ المسألة الثانية ينبغي أن تفكروا أنتم، وطول ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا ما تعلق على السالحين، وجه ذلك معنى هؤلاء الملائكة خلق الله. أيوة. عباد الله. سلام الله. أيوة. خاف. نعم. شركاء وشفع عند الله. أيوة. وهذه الآية وهي الآية التي قيل إنها تبقى حروف شجرة الشرك من الخلق. إذا فهم الإنسان هذه الآية بالأحاديث التي بعدها فهم بأن عباد الله جميعا بما فيهم الملائكة المقربون ليس لهم من الأمر شيء، كل من بعاد يخافون من الله ويسعفون إذا سمعوا كلامه، إذا سمعوا صوته. إذا معنى ذلك ينبغي الانصراف إلى الله والانصراف عن المخلوق. نعم. الثالثة تقدم بيان ذلك إن شاء الله. نعم. الرابعة سؤال الأحسان. الخامسة أن الجميل يجب بعد ذلك بقوله قال فتى وفتن. الثالثة إثبات الصفات، يعني إذا أثبتنا صفة العلو وصفة الكلام، لأن كلها من باب واحد. نعم. ثلاثة للأشعرية. نعم. الطالب الذي طلبنا منه مسألة فكرية يؤجلها إلى ليلة الحديث، يعني ليلة أول ما عليكم شوي وصلت. قل لله الشفاعة جميعا، قل